الشیخ السید متولی عبدالعال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيع Oh, بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها رب بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا الباب صدق الله العظيم.